سأل رسول الله عن الكلالة وأن يكون رجع عن قوله في الطلاق الثلاث بأنه ثلاث وعن نهي الناس عن التمتع بالعمرة إلى الحج. رواية ضعيفة نأمل أن تكون صحيحة في واقعها، لكن هذا ما لا نستطيع الجزم به، وبخاصة أن عثمان رضي الله عنه ورث هذه السياسة من سلفه والخليفة الثاني عمر بن الخطاب. جاء في صحيح مسلم أن عليا رضي الله عنه جاء إلى عثمان وقد بلغه أنه ينهى الناس عن التمتع، قال: ما لك وللناس تنهاهم عن التمتع وقد فعلناه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لبيك اللهم بعمرة. جابهه مجابه وهو خليفة وهو تابع له ومبايع له، هل حكم عثمان رضي الله عنه لهذا الصحابي أو على هذا الصحابي بفصله ليس لأنه خالفه بل وواجهه بتخطئته إياه؟ أنت تنهى الناس عن الاعتمار في أشهر الحج عن الجمع بين الحج والعمرة، فأنا أقول لبيك اللهم بحجة وعمرة، ما فصله، لأن هذا الفصل خطير جدا، يشبه أن من خرج عن الجماعة مات ميتة جاهلية، وهذا من شؤم تبني السياسة لبعض الأحزاب لأنها تشبه السياسة الكبرى ويرتبون عليها أحكاما كأن أحكام السياسة الكبرى والإمامة الكبرى يوجبون المبايعة ثم يرتبون عليها وجوب الوفاء بها ثم يرتبون عليها فصل من لم يفي بشيء منها، هذا ابتداء في الدين ما أنزل الله به من سلطان، والحمد لله رب العالمين. صحيح الجامع: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بقيبك يوما ما، وابغض بقيبك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. ما فقه هذا الحديث؟ ما فقه هذا الحديث أن الإنسان يجب عليه أن يكون وسطا في كل شيء، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وخير الأمور الوسط، وحب التناهي غلط، أن يكون وسطا في الحب وفي البغض. لا ينبغي للمسلم أن يكون حبه مبالغا فيه خشية أن ينقلب يوما ما إلى ضده، والعكس بالعكس أن لا يكون بغضه شديدا باحتمال أن يصير هذا البغيض يوما ما حبيبا. فأصل هذا الحديث وغايته واضحا جدا، وهو الاعتدال في الخير وفي الشر، في الخير وفي الشر. وأكبر دليل على ذلك قوله عليه السلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني، في قصة الرهط الذين جاءوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوهن عن عبادته عن قيامه وصيامه وإتيانه لنسائه، فأخبرنهم بما يعلمنا من ذلك من الاعتدال، أن الرسول عليه السلام يقوم الليل وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء، أما أولئك الرهب فقد غلوا فتعاهدوا بينهم، أحدهم يقول: أنا أقوم الدهر أقوم أصوم الدهر ولا أفطر، والآخر يقول: أن أقوم الليل ولا أنام، والآخر يعيش راهبا ولا رهبانية في الإسلام، فقال: لا أتزوج النساء. فالقصة معروفة، إنما الخلاصة أن الرسول عليه السلام قال لهم: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو الاعتدال في العبادة، والحب في الله عبادة، والبغض في الله عبادة، ولكن لا يجوز المغالاة في ذلك خشية أن ينقلب الأمر إلى نقيضه، ومن جاوز حد الشيء

بعلم أصول الحديث إلى تفريق بين الحديث الشاذ وبين زيادة الثقة مقبولة، وثانيا يتطلب جهدا وصبرا وجهادا على تتبع الروايات ليتبين له أن الحديث شاذ وليس من باب زيادة الثقة مقبولة. متى تكون الزيادة مقبولة؟ لو فرضنا أن سعيد المنصور جاء بهذه الزيادة، ثم جاء ثقة آخر وحافظ مثل سعيد المنصور فلم يزد هذه الزيادة، هنا نقول وكلاهما في الثقة والضبط والحفظ سواء، حينئذ نقول زيادة الثقة مقبولة، لأن الزايد زاد على من هو مثله في الضبط والحفظ، أما إذا زاد على من هم فوقه في الضبط والحفظ وفي العدد من ذلك يخرج من دائرة كون هذه الزيادة من باب زيادة الثقة مقبولة إلى دائرة أن هذه الزيادة من الحديث الشاذ. هذا هو الجواب. تفضل. شيخ، ما حكم مشاركة الأحزاب الإسلامية في محاربة القوانين الوضعية؟ هذا واجب. هل هذا سؤال؟ مشاركة الأحزاب الإسلامية في محاربة القوانين الوضعية؟ إذا كنت تعيد السؤال بعد قولي هذا واجب، فأظن أن وراء الأكمة ما وراءها. فماذا تعني بكلمة المشاركة بالضبط؟ يعني الخروج. هذا الخروج ما يهديك هكذا واحد يسأل. الخروج هذه تظاهرات، يعني مظاهرات. أنت ما كنت في الأمس القريب الظاهر، فقد بحثنا بحثا مفصلا وانتهينا إلى أن هذه المظاهرات لإنكار شيء مثلا من القوانين التي فرضت على الشعب، هذه تقاليد أجنبية لا يجوز للمسلمين أن يتبعوها. نعم يا أولاد، إيش عندك؟ لم الآكل متكئا، فما فقه هذا الحديث؟ ثم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ألا ونبيكم أكبر الكبائر، قال الله رسوله أعلم، قال يشرك بالله ويحقق الوعد، ثم كان متكئا فجلس، فما صفة هذا الاتكاء؟ الاتكاء في الحديث الأول هو غير الاتكاء في الحديث الآخر. الاتكاء في الحديث الأول في رأي الجمهور هو التربع، معروف التربع؟ التربع الذي هو خلاف الافتراش في الصلاة وخلاف التورك، هذا هو التربع. بعض العلماء يفسرون هذا الاتكاء في حديث لا أكل متكئا بالتربع، وحين ذاك هذا الاتكاء يخالف الاتكاء الوارد في حديث الكبائر، لأن الاتكاء في حديث الكبائر أن يكون الإنسان متكئا هكذا ويتحدث على سجيته وعلى راحته، فإذا ما وصل إلى جملة يريد أن يظهر اهتمامه بها استوى جالسا وقال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور إلى آخره. الذي يبدو لي والله أعلم، وقد ذكرت هذا في كثير من المناسبات، أن الاتكاء المذكور في الحديث الثاني في حديث الكبائر هو عين الاتكاء المذكور في حديث لا أكل متكئا، لأني لا أعلم، وإن كان المعنى الأول هو الذي ذكر في غريب اللغة ككتاب ابن أثير المعروف بالنهاية في غريب الحديث والأثر، قد ذكروا ما ذكرت لكم آنفا أن قوله عليه السلام لا أكل متكئا إنما المقصود به التربع، لكني حيثما مررت بهذا اللفظ الاتكاء لا أجده إلا أنه يعني الجلوس مائلا ومتكئا على أحد شقيه. فتفسير الحديث الأول لا أكل متكئا أي متربعا كأنه شاذ وناب عن الاتكاء معروف في الأحاديث الأخرى كحديث وكان متكئا فجلس. هذا شيء. والشيء الثاني أن المتربع هو جالس، فكيف يقال إنه متكئ؟ وحديث الكبائر وهو من رواية أبي بكر الثقفي في الصحيحين يقول وكان متكئا فجلس، الاتكاء ينافي الجلوس وينافي الاطمئنان، والجالس متربعا فهو جالس ومطمئن في جلوسه، فلا يبدو لي والله أعلم أقول هكذا، لأني كما أقول لكم دائما بيان الحقيقة لا أنسى أصلي وفصلي أنني أعجمي وألباني، وأهل اللغة أعرف بها من الغرباء أو المستعربين على الأقل، لكن الذي أجده مكتوثا في الأحاديث هو أن الاتكاء كما جاء في حديث أبي بكر الثقفي فجلس، أما المتربع فهو جالس. هذا من فقه هذا الحديث. وثانيا وهو مهم جدا، فإن بعض الناس يأخذون من هذا الحديث لا آكل متكئا ما يشبه النهي عن الأكل متكئا، فإذا فسروا الاتكاء بالتربع وفسروا لا آكل متكئا بالنهي خرجوا بنتيجة فيها تشريع حكم فيه ثقل وفيه شدة على الناس، أي لا يجوز أن يأكلوا متكئين أي متربعين. هذا أيضا في اعتقادي خطأ، لأن قوله عليه السلام لا آكل متكئا لا يعني أنه لا يجوز، وإنما يعني أنني لا آكل متكئا تنزها، أي لا يليق بي أن آكل متكئا، لأن الاتكاء إنما هي حاجة كما قلنا للاستراحة، فإذا جاء وقت الطعام فيظل يأكل وهو متكئ، فهذه سمة المتكبرين. فقوله لا آكل متكئا حظ على أن يتنزه المسلم أن يأكل في هذه الكيفية. هذا ما عندي والله أعلم. قبل البلاد الإسلامية بعدما أن ينتهي الإمام من الصلاة صلاة الجمعة يقف أحد الدعاة إلى الله عز وجل ويذكر الناس بأيام الله، هل هذا يتنافى الآية فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله؟ وكذلك هذه المسألة تكون في صلاة التراويح عند الانتهاء من كل 4 ركعات يقوم الإمام ويذكر الناس بأيام الله عز وجل، هل هذا جائز؟ المسألة الأولى تختلف عن الأخرى والأخرى عن الأولى. المسألة الأولى لا تنافي ولا تعارض بين قيام رجل عقب صلاة الجمعة يذكر ويعظ وربما يعلم، وبين قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ذلك لأن الآية وإن كانت صريحة في الأمر فإن هذا الأمر ليس للوجوب باتفاق العلماء، فهو أمر إباحة ورفع لحظر سابق في نفس الآية في نفس السورة، حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فلما أراد الله عز وجل أن يعيد الحكم السابق قبل أن يأمرهم بقوله وذروا البيع قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بالبيع والشراء ونحو ذلك. فهذه الآية من أدلة علماء الأصول على أن الأمر لا يستلزم أن يكون للوجوب دائما، وإن كان اختلفوا في الأصل هل الأصل في الأمر الوجوب، وهذا هو الراجح عند جمهور العلماء من الأصول،